أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فنشرع اليوم في مدارسة أسماء الله تعالى الرزاق الرازق الفتاح. الرزاق والرازق، الرزق في اللغة ما ينتفع به، يقال رزق الخلق رزقا ورزقا. فالرزق هكذا بفتح الراء هو المصدر، رزق لا رزق. والرزق بكسر الراء الاسم، ويجوز أن يوضع موضع المصدر فأحيانا يعبر عنه عن المصدر، إنما المصدر الأساسي رزق رزقا، رزق رزقا. ويقال رزقا اسم المصدر وليس هو المصدر الحقيقي، ويوضع أحيانا موضعه. يجمع رزق ورزق على أرزاق. والرزاق بطبيعة الحال من أبنية المبالغة، لأنه على صيغة فعال. هذا الاسم، اسم الله الرزاق، ورد مفردا مرة واحدة في قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد قرئ الرازق ها هنا هكذا في قراءة ابن محيصن وغيره: إن الله هو الرازق ذو القوة المتين. المسألة تحتاج إلى إيضاح، مسألة مهمة في مسألة المصاحف، مصاحف القرآن، لأنه القراءات المفترض القانون الذي يجمعها أنه يكون الاختلافات الواردة اختلافات إما في بعض الحروف أو في النقط، يعني بمعنى أنه يثبت وتبقى مثلا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، يبقى الاختلاف في الايه؟ في النقط. مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، يبقى الاختلاف هنا رسم المصحف ملك بميم لام كاف، وبتوضع العلامة التي تشير إلى المادة أو الألف هكذا. طيب هنا الحروف مش هتبقى منطبقة، لأن الرازق والتاني الرزاق، الألف قبل زاي أو زاي بعدها. حينئذ ما يكون مصدر الخلاف؟ هنا يكون الاختلاف في المصاحف. فسيدنا عثمان حين كتب ليس المصحف الذي بين يديك هذا هو المصحف الأساس، هم اجتمعوا على هذا الرسم، لكن كانت ثمة مصاحف يعني وفيها هذه الاختلافات، لكن اجتمعوا بعد ذلك على هذا المصحف بهذا الرسم بعد هذا حتى صار إلينا على الوضع الذي نحن فيه الآن. لكن كانت هناك بعض مصاحف أخرى، عشان لما تيجي المشكلة دي تبقوا فاهمين. يبقى إذا كان على نفس الرسم ونفس، يبقى ده نفس المصحف في الغالب. إن كان في اختلاف في حروف تقديم وتأخير أو غير هذا، يبقى تعرف إن هذا من إيه؟ يبقى إن هذا من اختلاف المصاحف. طبعا الاختلافات هنا ليست اختلافات جوهرية، يعني بمعنى إن كان في كلمات مثلا حذفت، لا زي كده يعني، تبقى في تبديل تقديم تأخير هكذا. إنما زيادات، زيادات يعني في كلمات أو آيات أو نحو هذا، لا هذا لم يحدث. الزيادات الأخرى تجد مثلا إيه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يقرأ ابن مسعود وهو أب لهم. دي اسمهاش قراءة، دي مش ما كانش كده في المصحف، إنما اسمها قراءة تفسيرية، يعني هو بيقرأ قرأ وقال وهو أب لهم، اسمها قراءة تفسيرية ليست قراءة متواترة. إنما القراءات المتواترة لها قانون آخر يجمعها. فهمتوا المعنى؟ عشان يبقى خدنا الفايدة دي، عشان لما نعرج على مثلها ما تقولوش ان في مشكلة، ازاي تبقى هنا الرازق وهناك الرزاق او نحو هذا. قلنا ورد هذا الاسم مفردا مرة واحدة، وورد بصيغة الجمع خمس مرات، منها قول الله تعالى: وارزقنا وأنت خير الرازقين في سورة المائدة، وقوله تعالى: والله خير الرازقين هكذا في سورة الجمعة، وورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لإثبات هذا الاسم في الحديث أنه قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. يبقى إيه؟ إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. طيب نبدأ بسم الله الرزاق الأول والكلام عليه، ثم نعرج بعد ذلك على اسمه تعالى الرازق لبيان الاختلافات الواردة فيه. ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. وورد الحديث الذي مر بنا إن الله هو القابض الباسط، ورد في رواية الترمذي والتي صححها الألباني كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، هكذا. طيب حقيقة الرزق قلنا ما ينتفع به، وهو العطاء المتجدد الذي يأخذه صاحبه في كل تقدير يومي أو سنوي أو عمري، فينال ما قسم الله له في التقدير الأزلي والميثاقي. إيه بقى؟ الرزق ده ينقسم إلى أقسام. عطاء معناه العطاء الذي يتجدد من الله سبحانه وتعالى للعبد على حسب أقدار، فمنها تقدير يومي، اللي هو منها كانت عائشة رضي الله عنها تقول: أعجبت لمن ينام بعد الفجر كيف يرزق، إن هذا الوقت هو وقت تقدير الأرزاق اليومية، اليومية إن هو النهاردة بيكتب له رزق اليوم. فبتقول يبقى نايم إزاي؟ مفروض في الوقت ده يبقى شغال بيدعو الله تعالى، يذكر الله تعالى ليصيبه الرزق حتى لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ففي كل يوم تقدير يومي، وهناك تقدير سنوي، وهناك تقدير عمري، أرزاقه التي كتبت له على مدى عمره. والرزاق سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تنفيذ المقدر في عطاء الرزق المقسوم، والذي يخرجه في السماوات والأرض، فإخراجه في السماوات يعني أنه مقضي مكتوب، وإخراجه في الأرض يعني أنه سينفذ لا محالة. يبقى فيه الرزق مكتوب في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك ينزل في السماوات تعرفه الملائكة وتنزل به إلى صاحب الرزق في الأرض. إخراجه في الأرض يعني أنه سينفذ لا محالة، إذا نزل الأرض يبقى كذلك. ولذلك قال الله تعالى في شأن الهدهد الموحد ومخاطبته سليمان: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، الخفي، الشيء الخفي المخبوء، يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فالرزق مكتوب في السماء، وهو وعد الله وحكمه في القضاء قبل أن يكون واقعا مقدرا في الأرض. فالهدهد فاهم القضية دي كويس، فاهم أن رزقه مخبأ في السماوات والله يخرجه، فيكون من أمره أن ينفذه في الأرض، يخرج الخبأ في السماوات والأرض. والله جل وعلا لذلك قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال عن تنفيذ ما قسمه لكل مخلوق: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله يتولى لحظة بلحظة تنفيذ هذا المقسوم في سابق التقدير. كل المعاني دي علشان بعد كده نبقى مستشعرين هذا التدرج في قسم الرزق، ونبقى بعد كده نشوف ايه هي الأسباب التي تجلب هذا الرزق المحمود للعبد. طيب من ثم فالرزاق سبحانه هو الذي يتولى تنفيذ العطاء الذي قدره لأرزاق الخلائق لحظة بلحظة، فالله بذلك رزاق لأنه كثير الإنفاق، فهو المفيد بالأرزاق رزقا بعد رزق، ومبالغة في هذا الإرزاق وهذا الإنفاق. ولذلك ليس من أحد يسمى بهذا الاسم إلا الله جل في علاه، ولا ينبغي أن يوصف به بشر، فلا يقال عن أحد أنه رزاق أبدا، لأن هذه صفة استأثر الله سبحانه وتعالى بها لنفسه. هكذا كانت كثير كلمات الصالحين يقول له: أنت لا ترزقني، على الله رزقي، إنما أنت أكال، إحدى النساء قالت هكذا لزوجها، قالت له أنا لا أطلب منك، إنما أنت أكال، أنت بتجيب لنا الأكل، أما الرزاق فهو الله سبحانه وتعالى، أما أنت فلست رزاقا أنت أكالا. بس عرفت نفسك أنت في الآخر. ألا ترى أن الذئب قد جعل الله رزقه في أن يصيد الثعلب فيأكله، والثعلب رزقه أن يصيد القنفذ فيأكله، والقنفذ رزقه أن يصيد الأفعى فيأكلها، والأفعى رزقها أن تصيد الطير فتأكله، والطير رزقه في أن يصيد الجراد فيأكله، وتتوالى السلسلة في الأرزاق متسلسلة رتبتها. هكذا شأنه سبحانه وتعالى تبارك الذي أتقن كل شيء في ملكه وجعل رزق الخلائق عليه وضمن رزقهم وأنه سوف يؤديه لهم كما وعد. يقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، لا أريد منهم عطاء، إنهم لن يبلغوا نفعي فينفعوني ولن يبلغوا ضري فيضروني. الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معاصينا، أليس كذلك؟ فيقول ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود أنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله، أو لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا لك وأفضل. إذن مفهوم هذا الحديث أو أن هذا يسمى نوع اعتداء في الدعاء، لما تسأل بمثل ذلك الاعتداء في الدعاء، هي بتقول إيه؟ اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما تيجي تدعي الواحد تقول ربنا طول في عمرك، ربنا يزود في عمرك، هذا أقدار مقسومة، هيطول في عمره إزاي؟ تقول له ربنا يبارك في عمرك، تفرق كتير أن ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في العمر، يبقى الوقت اللي هو فيه ما شاء الله يبقى في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى يجعله يستغل كل لحظة من لحظات عمره في الصالح له، إنما ما يتقولوش طول. فهي بتقول اللهم أمتعني بزوج رسول الله، فهو حينقضي هذا الأمر، لابد أن يموت أحد قبل الآخر أو يموت معا، المهم يعني هذه المتعة سوف تقضى. فقالت اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي لقد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، إنما دلها على ما ينفعها في الدعاء. فقال هل استعذت الله سبحانه وتعالى؟ فقلت اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار أو عذاب في القبر، هذا أجدى وأنفع لك. ويقول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وسوف يأتينا هذا في بيان الأسباب الجالبة للرزق في نهاية مدارستنا لهذين الاسمين. ابن القيم قال في ذكر اسم الله تعالى الرزاق يقول وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذا معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان، والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. ابن القيم بيقول إن على هذا البيان التقسيم بقى، بيقول إيه؟ هو الرزاق، وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذا معروفان، إيه بقى؟ بيقولوا ان هم نوعين. النوع الاولاني الرزق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رزق القلوب وهو العلم والإيمان، جميل، والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال. النوع الثاني بقى من الأرزاق الرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزاني، هذا يكون من الحلال وهذا كذلك قد يكون من الحرام، أن يرزق العبد مالا، هذا المال قد يكون من حل أو قد يكون من حرمة، فيكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. ما هو مين الذي أجرى عليه هذا الرزق؟ الله سبحانه وتعالى. لكن هو بقى هيحاسب عليه، حسب على كسبه من حرام، أن الله نهاه عن ذلك، ما يجيش بعد كده يقول أصلا ربنا رزقني كنت يعني أعمل إيه، هي ما كانش عندي سكة تانية، هو ربنا فتح لي هذا الباب. لا، فعلى هذا الاعتبار لا يكون الأمر كذلك. فهمنا المعاني دي؟ طيب، كلام بقى العلماء على اسم الله الرزاق ودلالاته في حق الله تعالى. الرزاق قال ابن جرير هو المتكفل بأقواتهم، هو الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. قال الخطابي هو المتكفل بالرزق القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته، فليس يختص بذلك مؤمنا دون كافر ولا وليا دون عدو. أحد الإخوة يعجبني إيمانه بهذا الاسم، يقول ده ربنا بيرزق فلان من الكفار فيبقى مش هيرزقني، يرزقني، فعنده ايه مهما ضاقت به السبل ويعني قدر عليه شيء من رزقه وضيق عليه في هذا الامر، هو دايما عنده يقين وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى انه هيديله هيعطيه. ايه يعني؟ كريم سبحانه وتعالى، لو اراد ان يفيد بالخير علينا لكان، لو عايز يديك النهاردة 1,000,000 جنيه هيبقى في ايدك 1,000,000 جنيه، والله لما الدنيا كلها تجتمع على ان يضروك او على الا ينفعوك واراد هو ذلك سيكون، وتعرفش جات لك منين، رزق الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني أمثلة كثيرة جدا أعرفها لأناس كانوا فقراء مطقعين، وسبحان الله من غير يرزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب حقا. أحد الإخوة كان حاطط مبلغ زهيد جدا، واحد قال له تعالى هتحط مبلغ في بورصة في مجال يعني مشروع، يعني حطه ولا هو هنا خالص، يعني مثلا حطيت له مثلا السهم جايب له 100 سهم، والسهم كان بعشرة جنيه فجايب له 1,000 جنيه، السهم بعشرة مرة واحدة يضرب يبقى ب100 جنيه، مرة واحدة يلاقي العملية تبقى وهكذا، ما كانش بقى كده، كانت أكثر من كده بكتير، مرة واحدة بعد ما كان عايش يعني في بيت كده يعني قطن وصالة غلبان ومش لاقي ويعمل كذا، ما شاء الله بقى معاه كذا وكذا وكذا، وجات له من حيث لا يحتسب، وكانت حاطط في دماغه خالص ونسيها تماما، مرة واحدة بقت عنده. وهكذا بقى اللي تلاقيه يطلع له واحد مش عارف منين يورثه وحاجات كده، يرزقه الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب. قصة تانية كانت حصلت، أخ بيحكي لي بيقول لي أنا كنت أتصدق على واحد معين، ففي يوم أنا ببقى عايز مجهز له حاجته حاططها في ظرف كده وشايلها، فأنا كنت نازل مش حاطط في دماغي بس كنت حاطه في الدولاب بشكل معين، وأنا نازل خدت كل اللي في الدولاب كده وحطيته في جيبي وما خدتش بالي، وركبت عربيتي ورايح أقضي مشوار في مكان معين، لقيت نفسي ماشي الدنيا نطرت، طلعت كوبري أكتوبر عشان أروح مشواري، بصيت لقيت الكوبري مقفول قفلة مفيش حاجة تانية، جاي عشان أدخل كده في سكة يمين لقيت نفسي معرفش ليه اتخذت مكان تاني خالص، بقول أنا وأنا بسوق العربية قلت في حاجة، فبقول المهم جه وقت الصلاة فروحت عشان أصلي، الدنيا كانت بتمطر، أروح للمسجد اللي هو هيبقى في الاتجاه ده ملاقوش، ألاقي الناس مش عارفين يصلوا، أصلي بره، جيت أخش ما مش عارف أصلي خالص، رحت راكب سيارتي تاني ولقيت نفسي هو فين اللي ممكن يأخر الصلاة شوية، المسجد الأخ اللي هو بيتصدق عليه ده، بقول في حياتي مديته مبلغ إلا يعني يتمنع ويبقى بإلحاح شديد، فلما رحت قلت يا ده فلان كنت جبت له الظرف يعني، فبحط ايدي في جيبي بقيت الظرف، لا مش ممكن، رحت رايح له بديله خده، كل مرة يتمنع، فقال له دول مبعوثين لك، قال له وأنا كنت محتاجهم. سبحان الملك، يعني فعلا من فوق. شوف، إن الله هو الرزاق. الرزاق يقول الحليمي هو المفيض على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قواما إلا به، يعني لا يصح إلا به. فالصحة رزق، مش كده؟ العافية رزق، المال رزق، هكذا. وقال في معنى الرزاق: هو الرزاق رزقا بعد رزق، والمكثر الموسع على عبيده سبحانه وتعالى. قال السعدي: الرزق نوعان، رزق الله تعالى لعباده نوعان: رزق عام، وهذا يشمل البر والفاجر والأولين والآخرين، وهذا رزق الأبدان، ورزق خاص، وهذا رزق القلوب. خدوا بالكم المعاني علشان بعد كده يبقى حظ المؤمن من الاسم هيبقى ايه، ان الكل او ما الرزاق دماغه كلها دلوقتي في الفلوس. الرزاق يعني اللي هيديني فلوس، الرزاق اللي هيرزقني بالزوجة، الرزاق المعاني المادية فقط. واعظم الرزق هو رزق القلب، وهو بان يغذيه الله تعالى بالعلم والايمان. هذا هو الرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم بحسب ما تقتضيه حكمة الله تعالى ورحمته. جميل. أثر الإيمان بهذا الاسم ودعاء الله تعالى باسمه الرزاق دعاء المسألة ودعاء الثناء. أما دعاء الله تعالى بهذا الاسم فقد ورد بالوصف كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى بالرزق، فمنها ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، وارحمني إن شئت، وارزقني إن شئت، ليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. فدلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله تعالى ونوقن بالإجابة ونعزم في المسألة: اللهم ارزقنا. ومنها ما رواه البخاري أيضا من حديث عمر قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، أن كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا كفافا، اديهم على قدهم، لا توسع عليهم فيطغوا، ولا تقدر عليهم فيضيق عليهم فيجزعوا، وإنما أعطهم ما يكفيهم وقنعهم بذلك. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو، وإحنا مش فاهمين القصص دي خالص. إحنا فاهمين أن ساعة الرزق الواحد لما يبقى معاه كتير قوي ان هو ده عنوان القوة وعنوان السعادة في الدنيا، يعني وليس الامر كذلك. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم من احببت فاقدر عليه من الدنيا، اللي تحبه ضيق عليه في الدنيا. ضيق عليه مش بمعنى ان هو يبقى يعني مخنوق، لا، يبقى واخد كفافه، لانه يصرف عنه بقى ايه تعلق القلب بالدنيا. هو اصلا انت لو معاك النهاردة، لو تتصور كده اصبحت لقيت في جيبك ولا جات لك 10 مليون جنيه، هتجيب السياره وهتجيب البيت وهتجيب الزوجه وهتعمل مش عارف ايه وهتسوي ايه وهتفكر، وهتبقى بتفكر في الاساس هتصرفهم في ايه. صح، ما تقوليش بقى ان انت اول ما هيخش جيبك ال 10 مليون ساعتها هتقعد تقول لي اول ما هشوفهم كده هقول لا لا لا لا خالص، انا هبني بيهم مسجد وهعمل بيهم مش عارف ايه وايه. هتقول انا ابقى كويس عشان اعبد ربنا كويس، وكمان ما ضيعش من اقوت من عيالي وهعطيهم، وهتقعد تتأول. صح، ساعتها حبات الامر من هيختلف، انما انت مش هتوصل بقى للمقامات العاليه دي. الشيخ ابن باز كان ينفق، الصغيرية في ترجمته، 68 مليون ريال في السنة نفق في سبيل الله، وكان يقترض في اليوم السابع أو الثامن، لأنه كانش يبقى الفلوس حد يديله يعطيهم هكذا. 68 مليون ريال في السنة، واحد قدرها له نفقات الشيخ بتبقى قد إيه في السنة، كانت توصل كده. واحدة مشلولة بعتت له تقول له: الناس زاهدين فيه، محدش عايز يتجوزني، فهلا ساعة تاني أبني بيت يبقى عندي شقة. فبعت لها 400 ألف ريال. الله يرحم الشيخ ابن باز، وراح قال حسن وراح بعت لها وخلها امر لهم انها يبنى ليها، عسى انه حد يعني يتقدم ليها ويتزوجها. وفي الحديث كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صحابته هذا الدعاء اذا اسلم احدهم. كان الرجل اذا اسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه، ثم امره ان يدعو بهذه الدعوات وهذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. خمس: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. يبقى جمعت الخير كله له في الدنيا والآخرة، أن يغفر له تعالى ويرحمه ويكتب له الهداية، هداية التوفيق، وكذلك يعافيه في الدنيا، سواء كانت هذه المعافاة كما تقدم معنا في الكلام أنه ما دعي الله عز وجل بدعاء أفضل من أن يسأل المعافاة في الدنيا والآخرة. وعافني وارزقني. جميل. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. طيب، الدعاء بهذا الاسم دعاء عبادة، يعني أثر هذا الاسم اسم الله تعالى الرزاق على العبد. أول شيء يتعلمه العبد أن يتجلى هذا الاسم في حياته بأن يزداد ثقة ويقينا في ربه، فلا يتوكل إلا عليه. يبقى الدرس الأول التوكل، فرزقه سيصله، هذا أمر محتوم. تلاقوا الناس القدام عندها المعاني دي، يعني تلاقيهم بيتكلموا غير الشباب طالعين. يعني الفكرة احنا في مجتمع مادي، والفلسفة اللي بتحكمه فلسفة مادية، فقضية أسباب ونتائج، فكل متعلق وطالع مشرب بالمعنى ده بزيادة، انه هو كده هيذاكر 3 ساعات 4 ساعات هيجيب جيد، هيذاكر 6 ساعات هيجيب جيد جدا، هيذاكر 8 ساعات هيجيب امتياز. هي قانون، هو هيعرف يحقق ده يبقى عارف، ما عندوش ان المسألة ليست الا ذلك، انه هو لو تشطر شوية في التجارة وعرف اصول الامور تمشي ازاي يبقى هيزداد رزق بشكل الفلاني. انما تلاقي الناس القدام ما عندهمش بقى الكلام ده خالص، لا عنده ايه احساس بقضية الرزق دي قوي، وبالذات اللي بيتعامل في التجارة غير الموظفين. يعني الموظف في الاخر خالص بيبقى فاهم ان هو ايه جاي له مرتب ثابت، فساكت يعني خلاص هيشتغل مش هيشتغل، هيعمل مش هيعمل. انما التجار بالذات بيبقى فاهم ان هو النهاردة ممكن ربنا يوسع عليه طول ما هو مثلا اخذ الاسباب، وطول ما هو توكل على ربنا سبحانه وتعالى. وتلاقوا بعض الناس اللي كنت اشوفهم لما يجي مثلا يفتح محله ولا يجي يعمل حاجة بيبقى ليه طقوس كده معينة في الاول لازم يعملها، وبكده فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بذلك، انه لازم يشغل القرآن ولازم يعمل كذا ولازم يسمع كذا، ليه مجموعة حاجات كده لازم يعملها، كده يبقى ان شاء الله ربنا سيرزقه. بعض الناس يهتموا جدا بأذكار الصباح، وكنت اشوفهم مش ملتزمين يعني، بس يهتم قوي ان هو يعمل كده ويخرج من المسجد، واول ما يخرج من المسجد يرفع ايديه ويقعد يقول اللهم اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا، معاني تعلموها من رفقة الصالحين او هكذا. يبقى ابوه كان بيعمل كده، كان بيعمل حاجات معينة فبيها عارف ان الرزق بيأتيه بالطريقة دي، فاهمين انه لو ما طلعش الزكاة صح سيقدر عليه في رزقه وهيبتلى، فلازم يطلع ولازم يطلع صدقات، عارف ان هي دي الاسباب الحقيقية للرزق. طبعا المعاني دي غفلنا عنها تماما وصارت الامور ليست كذلك. فاول شيء التوكل، فيسعى في اتخاذ الاسباب، انما يعلم تماما ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد له شيئا كان. فالعبد الموحد يثق في الرزاق ولا يخاف من ذي العرش اخلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. هذا الحديث من حديث ابن مسعود رواه الإمام أحمد صححه الألباني: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. شفتوا بقى الرزق الحقيقي الرزق الخاص هو ده. يعني هذا الحديث جمع لنا الأمر كله، مش قلنا الرزق نوعين، رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، يبقى الذي يتفاخر ان ربنا سبحانه وتعالى يحبه لانه اعطاه الدنيا لم يفهم شيئا، هو تودد اليه بهذه النعم حتى يطيعه. ينظر بقى هو النعم دي زادته قربا ام زادته غفلة؟ ان كانت قد زادته غفلة فهذا ليس رزقا محمودا، ان كانت قد زادته قربا يبقى انتقل الى النوع الخاص، يبقى هذا وهب، يبقى دي الهبة وهبه اياه. كده قلنا الرزق يختلف، اهو الرزق يختلف عن الهبة. بسم الله الوهاب، قلنا الهبة تبقى فيها بركة وخير ويبقى تظهر آثارها عليه، والهبة تختلف في معنى آخر، إن الهبة قلنا إيه؟ يعطي بلا عوض ولا غرض، إنما الرزق ليس كذلك. الرزق لم ينص على أن الله تعالى إذا رزق العبد رزقا معينا أن لا يطالبه في مقابل ذلك بشيء، لا، يبقى الرزق هيختص، الرزق أوسع من هذا الجانب، هيشمل ده ويشمل ده. إنما الهبة تعطيه وخلاص، مش عايز منه حاجة، لا تريد منه شيئا، والله لا يريد منك بهذا الاعتبار الكل شيئا، إنما يريد مصلحتك بطاعتك له. فلا يعطي الإيمان إلا من أحب. فعشان كده لو إنك متمثل لصفات المؤمنين، إذا كنت من رواد المسجد تشهد له بالإيمان، يبقى إذا كان قلبك معلق بالمساجد يبقى خيرا، ده دليل على محبة الله لك. وهكذا إذا كنت لا تخف الله لومة لائم، هذا دليل على محبة الله لك. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن صفات المؤمنين دي ينبغي أنك تراعيها وتربط بينها وبين معنى المحبة ده. كلما ازددت إيمانا كلما دل ذلك على ازدياد محبة الله لك. ما نفسكش يحبك؟ لو أحبك انتهت كل مشاكلك في الحياة. روى البزار وصححه الألباني من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بلال وعنده صبرة من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ شوال تمر بس. قال: ما هذا يا بلال؟ قال: شيء ادغرته لغد. ما كانش شوال تمر، الشوال شوال يعني حب التمر قد كده يعني. شيء ادخرته لغد أو أعد ذلك لأضيافك، مش ليه حتى، أعد ذلك لأضيافك، عشان لما حد يجي لك أبقى أقدم له تمر. قال: أما تخشى أن يفور له بخار في نار جهنم يوم القيامة؟ أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى ده يكاد يكون مفقود في زمن الثلاجات. لا بجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين الحديث لما صلى العصر وراح داخل متمعر الوجه وراح داخل بيته وجري، ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد يقول الاذكار، كان يعمل ايه بتاع تذكرت بضع دراهم وبضع اشياء في البيت كنت سبتها فقمت اتصدق بها. ايه ده؟ مش موجود، ده مش موجود، معدوم. المعنى يكاد يكون معدوما، انه الكل بيتعامل بطريقة ثانية خالص. ده بص بيقول له ايه؟ شيئا ادخرته لغد، يعني هجيب بس حاجة لبكرة، زي ما احنا بنعمل بشكل عام نجيب حاجات الشهر، بشكل عام تجيب خضار الشهر ولا لحمة الشهر ولا كده يعني، وتقول بدل ما كل شوية رايحين داخلين خارجين يعني. اه قال: شيء ادخرته لغد أو أعد ذلك لأضيافك. قال: أما تخشى أن يفور له بخار في نار جهنم يوم القيامة؟ أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال. أحد مشايخنا يقول: والله أنا السبب الأساسي أن ربنا سبحانه وتعالى وسع علي في الرزق فيه إن عمري ما ادخرت، ما بنشيلش، بيجي جالي مال كثير يلا نجيب حتة أرض ونبنيها، جالي كذا طب نجيب سيارة، جالي كذا طب نحطهم في مشروع. إنما ما حطتهمش وبدأت أقول إيه أهو دول إيه، رصدته للزمن، شيئا ادخرته لغد، ما عملتش كذا. فكان ربنا سبحانه وتعالى أنفق عليك، فكنت كل ما أنفقه يعطيني. سيدنا عبد الرحمن بن عوف في بعض الأثار أخبرته عائشة رضي الله عنها أنه يدخل الجنة حبوا. قال: لما يا أم؟ عملت إيه يعني؟ قالت: أنت آخر العشرة دخولا تدخلها حبوة. قالت: أما تدري؟ كلمت يعني أنت شايف الفلوس قد إيه؟ علينا سيدنا عبد الرحمن ده أكثر الناس نفقة على أمهات المؤمنين، وكانت عائشة تدعو له ليل نهار. قال: وما أصنع إن كنت أنفقه في النهار فيأتيني بالليل، فأنفقه بالليل فيأتيني بالنهار. ماذا أصنع؟ هو مبارك عبد الرحمن هكذا زي ما بيقولوا الطرف في إيديه يبقى ذهب يعني. فسبحان الله. بس الشاهد في الكلام إيه بقى؟ أنفقه، يجي ينفقه، تيجي له الصفقة اللي بعديها على طول لا واحد تاني يروح واخد حاجته بزيادة فيزيد المال. فسبحان الملك. الشاهد هنا المعنى ما بتحط الهاش، بلاش الكلام بتاع أهل الدنيا والحريصين كل الحرص على الدنيا في المعاني دي. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إخلاف، تصدق بصدقة وانت مش عارف يمكن ربنا سبحانه وتعالى يدبر لك إيه ويوسع عليك في الرزق بأنهي شكل. هي كده، إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث كده في الحديث القدسي عن رب العزة، إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما ادكش فلوس عشان خاطر تتبغضب بيه، ادك فلوس علشان تصرفها في هذا، تطيع ربنا سبحانه وتعالى بهذه الطاعة العظيمة. لأن المال سبب للطغيان، الرزق قد يكون سببا لذلك، مش كده؟ إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يطغى بقى ليه؟ استغنى. ربنا في سورة الليل لما ذكر الأمر ذكر الاستغناء ده في معنى البخل، وأما من بخل واستغنى. إمتى هتستغنى عن ربنا بقى؟ خلاص بخل بالمال، الفلوس بقت حبيبة إلى نفسه، ما قدرش يحصل له سكتة قلبية لو الرصيد قل. ده الدنيا ده أنا تعبت وشقى عمري 10 سنين بجمع فيهم عقبال ما يبقوا كده، فلو سمع إن مثلا حاجة تحصل له كده ولا كده خلاص. فربط الله سبحانه وتعالى بمعنى البخل بمعنى الاستغناء، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، هيبتلى، هيبتلى لا محالة. إذن أول درس نستفيده من اسم الله تعالى الرزاق هو التوكل على الله تعالى. ألا ترى الطير لا تملك خزائن لقوتها، ولا عندها ثلاجات ولا عندها حاجة ولا عندها أي شيء، لكن تغدو خماصا وتعود بطانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. وقد وكل الله ملكين ينزلان من السماء، أحدهما يدعو لكل منفق والآخر يدعو لكل ممسك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، وهكذا. يبقى هذا هو الدرس الأول الذي ينبغي أن نفقهه في مدارسة هذا الاسم. والذي وحد الله تعالى في اسم الله الرزاق على يقين أن كل ما يناله من الخير والعطاء فهو رزقه من رب السماء، وأن الله قد قسمه فيما سبق به القضاء، وأن ما ناله من الأحكام سيصله لا محالة، وما قسم له في المكتوب أزلا لن يكون لغيره. فالله جل في علاه متصف بالقدرة والحكمة، فهو القدير الحكيم. وفي المقابل لا يجعل الأشياء والأسباب حاكمة أو ضارة فيشرك في توحيد الله. يبقى ما يتعلقش بالإيه؟ بالأسباب، لأنه لو تعلق بالأسباب يبقى نافى معنى التوحيد، يبقى ما أثبتش أن ربنا هو الرزاق لو تعلق بالأسباب. يقول الله تعالى عن جميع من سواه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقد أخبر الله أن الرزاق كما أنه الخالق المحيي المميت، فقرن بين هذه الأربع في موضع واحد مع ترتيب الحكمة والقدرة، فقال: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ولاحظوا أن صفة الرزق هذه من صفات الربوبية، نقولنا صفات الربوبية 5، هنا ذكر منها 4، وفي سورة يونس ذكرها 5: الله الذي خلقكم صفة الايه؟ الخلق، وصفة الرزق، ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، صفة الإحياء صفة الإماتة. في سورة يونس زاد عليها ليه؟ صفة الملك. يبقى احنا كده تدارسنا حتى الآن، احنا خدنا اسم الله الخالق الخلاق، وخدنا ادي اسم الرازق والرزاق، واخذنا اسم الله تعالى المالك الملك المليك. فكل هذه المعاني كأننا بذلك قد استوفينا الكلام على صفات الربوبية. ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بذلك أنه كما أنه هو الخالق المحيي المميت، فكذلك هو وحده الرزاق. يعني عشان بس المعنى إيه؟ المعنى هنا عقلا مفهوم وثابت، إنما في الرزق المسألة ممكن تلتبس على بعض الناس، يظن إن فلان بإيده رزقه، إن المدير اللي فوقيه هو في إيده رزقه، بمعنى إن هو لو النهاردة اداله علاوة هيبقى كده، فعشان كده يتودد إليه ويتقرب إليه ويبتدي يعمل يقع في مخالفات علشان خاطر يكسب وده وبالتالي يترقى، ففاهم إن الرزق في إيد مين؟ إيد المدير. وهكذا بقى كل من فوقه من يعلوه يظن أن ذلك بيده، والله سبحانه وتعالى هو المتكفل بذلك وحده. فربنا جمع صفة الرزق مع الصفات التانية اللي محدش يقدر ينازع فيها، صفة الخلق، مين خلق؟ محدش يقدر يقول إلا الله. وكذلك الإحياء والإماتة، من بيده ذلك؟ هو الله، وكذلك الرزق، مفهوم؟ بسم الله تعالى الرازق والرزاق. والاختلاف بينهما كده، يبقى احنا الفرق ليه تسمى الله تعالى باسمين؟ ليه ما يبقوش اسم واحد وخلاص؟ الرزاق ما هو مفهوم. احنا خدنا قبل كده كذا مرة المعنى ده، مرة علينا لما المالك والملك والمليك، قلنا لما بتبقى صفة المبالغة بتفيد التكثير مش كده، وانما لما بتيجي اسم الفاعل هكذا وحده ايه الفرق ما بينهما؟ يقول الرازق سبحانه هو الذي يرزق الخلائق أجمعين، وهو الذي قدر أرزاقهم قبل خلق العالمين، وبهذا يشترك، وهو الذي تكفل باستكمالها ولو بعد حين، فلن تموت نفس إلا باستكمال رزقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ينبغي أن يكتب بمداد الذهب، إنه ضابط لكل الأمور الخاصة بالتوكل واليقين بالله سبحانه وتعالى، ونحتاجه كثيرا ونردده كثيرا في الدعوة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. في لفظ آخر من حديث أبي أمامة، هذا من حديث جابر رواه ابن ماجة وصححه الألباني، في لفظ آخر عند أبي أمامة في مسند الشهاب من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فيسد عليك بقى حال كتير أو شبهات كثيرة جدا هنا. ما هي بقى اللي ما بتتحجبش؟ مش متحجبة ليه؟ علشان خاطر عايزة تتجوز. طيب إن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وهكذا ناس كتير مش عايزة يكون سبب مانع بالنسبة لها انه مش عايز يلتزم، خايف انه لو التزم مش عارف يشتغل الشغلانة الفلانية، انه دنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، على ان هذا المعنى ليس صحيحا بهذا الاعتبار. دخل الشافعي السوق فدخل في موكب، وكان رجل نصراني يعمل في خياطة الأحذية وإصلاحها، فأوقفه وقال: يا شافعي، تخبرون عن نبيكم أنه قال إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف هذا؟ انظر أين أنت وأين أنا. فأطرق الشافعي وقال له: لو علمت ما أعده الله لك من النار لكان ما أنت فيه جنة، ولو علمت ما كتبه الله لي من الجنة لعلمت أني في سجن. صحيح، وعلى هذا الاعتبار هي سجن المؤمن جنة الكافر، سجن بالنسبة له لأنها تمنعه عن ربه الذي يشتاق إليه، فهي سجن بهذا الاعتبار، وهي جنة على الكافر أنه يعيش بقى فيها فساد ويتنطط فيها حبتين قبل ما يشوف اللي هيشوفه. قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فالرازق اسم يدل على وصف الرزق المقارن للخلق في التقدير الأزلي والميثاقي كما تقدم. فالرزق وصف عام يتعلق بعموم الكون في عالم الملك والملكوت. يقول: لا شك أن الفرق بين الاسمين، بين اسم الله تعالى الرزاق وبين اسم الله تعالى الرازق، سيكون في هذا المعنى. إذن الرزق العام المطلق هذا يليق باسمه الرازق، وكذلك الرزق الخاص، لكن الفرق بينهما، الفرق بينهما في التكثير، فهو يرزق رزقا بعد رزق. أما الرازق فتستشعر منها ثبوت هذه الصفة عنه سبحانه وتعالى، لما تيجي تقول إيه، هذا قائم بما أمر به. قائم بما أمر به اسم الفاعل كده دلالته على إنه الصفة دي ثابتة بالنسبة إليه، دايما الاسم بيبقى فيه الدلالة دي بخلاف الفاعل. الفعل فيه نوع حركة، يرزق تبقى تحس ان ايه انه دلوقتي كده الرزق نازل الحال، انما الاسم فيه نوع من الثبوت، فهو الرازق سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار. الرزاق تبقى فيها ايه تكسير لهذه الصفة بالنسبة له سبحانه وتعالى. اذا اثبتنا اسم الله تعالى الرزاق، سنحتاج إلى أن نتدارس بعض الأسباب التي تكون جالبة للرزق عشان يبقى حظ المؤمن من هذا الاسم. نقول شوية حاجات كده هي أسباب الرزق الحلال إن شاء الله تعالى. أول شيء مفاتيح الرزق، أول شيء الاستغفار والتوبة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الأمر الثاني التبكير في طلب الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. وقت البكور ده اللي احنا قلنا له هو وقت ما بعد الفجر، وقت الضحى. يبقى التبكير في طلب الرزق سبب لفتح الرزق عليه إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الأمر الرابع اجتناب المعاصي، اجتناب المعاصي. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الآية تحمل تودد عجيب، شوف فيها ليذيقهم بعض الذي عملوا ثم يقول لعلهم يرجعون، يمكن يجوا. الأمر الخامس التوكل. قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولسه مر علينا حديث الطير، يبقى التوكل. الأمر السادس التفرغ للعبادة عكس ما يقوله الناس، والدليل عليه قول الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، اللفظ كده في الحاكم. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. الحديث ما يعديش يعني. أنا لا أستطيع أن أتجاوزه. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. نسأل الله تعالى أن يقربنا إليه. اللهم إنا نسألك قربك ونسألك لذة قربك. اللهم لا تمنعنا منك ولا تحرمنا من لذة القرب بين يديك. اللهم قربنا إليك، اللهم قربنا إليك، اللهم فرغنا لطاعتك وعبادتك، اللهم فرغنا لطاعتك وعبادتك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. الأمر السابع المتابعة بين الحج والعمرة، فإنها سبب للرزق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفض. الأمر الثامن كثرة الإنفاق في سبيل الله. قال الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفق أنفق عليك. الأمر التاسع التفرغ، الإنفاق على من تفرغ لطلب العلم الشرعي. النفقة على طلبة العلم سبب للرزق. حديث أنه كان ثمة أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. فالقصة بقى اللي هو قال له أخوك أعبد منك ليست ثابتة، قال له إن هو قاعد ما بيعملش، ما بيعملش، قاعد متفرغ لطلب العلم، قاعد معاك يطلب العلم بين إيديك وما بيخرجش يشتغل، ما بيخرجش يعمل ويسوي كذا. فقال له: دعه فلعلك ترزق به، يعني يكون إن هو قاعد، أنا دلوقتي أنا قاعد أنا اللي شغال وهو ما بيعملش. قال له: احتسب، احتسب بعمله يكون في ميزانك ويكون سبب إن شاء الله توسعة الرزق عليك. القصة هنا بقى إيه؟ تحتاج إلى تعليق مهم. هو معنى كده خلاص كل الكل يقعد يطلب العلم الشرعي ويسيب مجاله؟ لا لا، كل ميسر لما خلق له. فطالب العلم ما نأمروش، ما نأمروش ان هو لا اخرج للعمل الميداني الحياة ويتوحل في وسط او حال الدنيا وما يلاقيش. كتير بيحصل لهم كده، ولا بينفع في الدنيا ولا بينفع بعد كده في الاخر، ما ينفعش. هو ربنا سبحانه وتعالى قدر له ان يكون طالبا للعلم الشرعي او طالب في اي مكان في مجال معين، ده تلاقيه قاعد في بيته ما يحبش يخرج، ما يحبش يختلط بالناس، هو كده. في واحد تاني ما يقدرش، يقول لك انا لو قعدت يوم في البيت يبقى تبقى مشكله، يعني ده انا اتخنق، ده انا يجي لي مش عارف ايه، لازم اشوف الشارع. ربنا خلقه لكي يكون في مجال اخر يدعو، اهو ده يطلع داعي، ما ينفعش يقعد، يعني لازم يتحرك بين الناس ويبقى وسطهم ويجادلهم ويكلمهم ويتلطف معاهم ولسانه حلو معاهم كده، ده يطلع شغلته هنا، فلازم يشتغل في مجاله. في واحد انتو لو دلوقتي قلت لك اقعد لغايه الظهر، اقعد من الان الى الظهر وتقعد ايه تشتغل، ما تقدرش. تيجي تقول يعني ما اعرفش اقعد لي 3 4 ساعات كده امسك مصحف واجيب 10 اجزاء في كذا، مش بتاعتي. هو في واحد بقى كده دي شغلته، شغلته ان هو يبقى يعمل القصه دي. فكل ميسر لما خلق له، الكل يؤمر باحكام عامه، وبعد كده المجال اللي هو ينفع يتخصص فيه هو ده نأمره ان هو يركز عليه. فلاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش للتاني، ما هي برضه هو اخوه ثاني، ما قالش للراجل اللي قاعد مطحون في الدنيا ده، ما قالوش يا ابني ما تيجي تقعد جنب اخوك، قال له: لعلك ترزق به، يعني ما نهاه، يعني اقره على كونه يخرج في طلب الدنيا واسمع. وعمر رضي الله عنه ما كان يتناوب هو والانصاري يتناوب معهم في طلب العلم، مش كده؟ كان يطلع ده يوم وده يوم، وسيدنا عمر زاهد يعني في طلب العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أرزاق لازم كل واحد يقوم بواجبات، عارف ان هو دلوقتي عليه مسؤولية كونه رجل بيت، عليه مسؤولية زوجة، عليه مسؤولية أولاد، لازم يسعى في الأرض بشكل معين ويطلب الرزق بهذا الوجه. فخلاص ربنا سبحانه وتعالى هيئ له الأمر بهذه الطريقة، وربنا يقدر لعمر أن يكون كذلك. يعني عمر وما أدراك، بل حتة جميلة أوي يقولها ابن القيم في فوائد النكاح، انه لما راجع سيدنا شعيب سيدنا موسى في الامر قال له قد ايه بقى جعل مهر ابنته قد ايه؟ 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك. يقول علشان يتجوز يخليه، وده نبي يعني اعبد خلق الله في الارض في زمانه واعلم اهل الارض في زمانه على الوجه ده كما كان او الوجه الظاهر، يعني افترض ان هو ده صفوة خلق الله في هذا الزمان، صح؟ فده بقى يتفرغ، ده بقى يقعد وما يعملش حاجة، ده يبقى قايم بس بدور النبوة ولا يشغله 8 سنين عنده وكمان يخليهم 10 سنين شغل عشان يدفع مهر، يدفع مهر واحدة، يعني بموازين البشر دلوقتي كده كتير قوي، صح؟ ابن القيم بيقول ان ده من مزايا الزواج والدلالة على انه عبادة عظيمة جدا، انه اخذ من عمر نبي الله موسى 10 سنوات عشان يظفر به. فلو واحد قاعد النهاردة بيكابد الامرين علشان يعرف يتجوز له في سيدنا موسى خدوة واسرة حسنة، الشاهد انه يبقى كده، يعني ليس الدعوة، احنا دايما عندنا غلو دائم في ضبط هذه الامور، هو يا مع يا ضد، يا كده يا كده، يا هيشتغل في الدنيا ويطحن فيها ويقول خلاص هي الدنيا، وانا احنا عز المسلمين النهارده هيكون من هذا المقام ان هم يدخلوا في غمار ميادين الدنيا، وانه النهارده مش شرط ان هو يتعلم العلم ده وان هو يعمل ده او كذا وكذا كذا، احنا مش محتاجين عباد ومش محتاجين علماء، احنا محتاجين النهارده ناس تبقى في الدنيا ليهم قدم الصدق وليهم العز وهم دول يرفعوا الرايه، و ده موجود وده موجود وده موجود، وده محتاجينه وده محتاجينه وده محتاجينه، احنا محتاجين ناس بالشكل ده فعلا، محتاجين المهندس المسلم ومحتاجين الطبيب المسلم ومحتاجين القائد المسلم في الحتة الفلانية، يبقى فعلا كده. ومحتاجين العالم والمربي والعابد، كل واحد يبقى المفترض ان احنا نخاطب الناس كلها ونخطب الدعوة يشمل الناس دي جميعا، وهو في نفسه يشوف ربنا سبحانه وتعالى يسر ليه ايه، وتحاول انت تاخد بايدين كده تقول له انت ما دخلتش المجال اللي انت دخلت فيه ده في حياتك، دخلت الكلية دي كده عبث، ولا انت طلعت ابن فلان عبث ولا شيء، اكيد ده الحكمة. فالنهاردة ربنا سبحانه وتعالى يسر ليك بعض الامور وسكتك واضحة في حاجة، ما تبصش بقى في حتة تانية، ما جيش تقول لي لا انا هطلب العلم، وانت ما منفعش، انت ما تنفعش تقعد على كتاب، تقدر تتعلم كلمتين كده وتاخد لك تسمع لك محاضرة تعمل كذا تعمل كذا، انما انت مش بتاع تقعد كل يوم بقى تحفظ وتعمل وتسوي وتقعد تكابد الليل والنهار، مش بتاعتك، انت ليك مجال تاني. ومش بتاعتك ان انت تقوم الصوام، انت تقيم الليل بس انت تعرف تقيم الليل نص ساعة قبل الفجر، لكن ما تعرفش تقيم الليل من ثلث الليل كله تقعد تصلي كل يوم 4 ساعات كل يوم، ده وردك الاساسي. ما تعرفش ان انت تختم القرآن كل 3، مش بتاعتك. ما تعرفش تذكر ربنا سبحانه وتعالى زي سيدنا ابو هريره وخالد بن معدان والاسماء الكبيره، ده 40,000 مرة وده 12,000 مرة و100,000 مرة، مش بتاعتك. بس انت بتاعتك فين بقى؟ الشاطر اللي بيوصل لدي، الناجح في حياته هو اللي هيعرف هو فين، انا سكتي هنا وبنجح هنا، عارفها كويس وربنا خلاني عشان اقيم ده وواقف عليها وواقف عثار. ومش ببص يعني ايه، هي احنا عندنا الرايجه يعني الناس دلوقتي ايه، الناس كلها واحد مثلا طلع اشتهر في الدعوه في مجال معين كل الناس عايزه تطلع زيه، لا واحد النهارده لا يعني اكثر علما وبتاع كل الناس عايزه تبقى زيه كده في الدنيا، واحد فتح محل نجح في مجال معين، 3-4 محلات فتحت قفلت وفتحت نفس المجال كله بقى عايز زي ده، هو كده يعني كله بيبص الناحيه الثانيه، وهو بقى ما يعرفش هو فين وهينفع في ايه ولا القصه دي، لا خلاص اللي بينجح كما يقولون عادات السادات سادات العادات، عادات السادات، مين النهاردة السادة؟ مين النهاردة مشهور؟ فلان. فلو المشهور النهاردة بشكل عام عند الناس الممثل فلان طلع وبقى هو أشهر واحد، الشباب كله يقلد التصريحة بتاعته والشكل بتاعه ويعمل كذا، عادات السادات عكسه، لا طلع بقى بيعمل مش عارف ايه، يعني مثلا واحد في الأول خالص كان بيفرج على الاغاني بتاعك مش عارف مين ومين ومين، سابه بس شويه دلوقتي مثلا ايه سامي يوسف بدا يبقى زي فساء، بعد شويه مشاري راشد يبقى مشاري كده، يعني تفهمين الشباب هي نفس الفكر، اللي ينجح كله بيقلد، دي مصيبه سودا انه مش عارف هو ايه، هو ينفع فيه، من انت؟ ده السؤال الاول اللي لازم تعرفه في حياتك علشان تقدر تمضي في هذا الامر. الانفاق على من تفرغ لطلب العلم الشرعي، الامر الكام بقى؟ العاشر، صلة الرحم سبب لسعة الرزق، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. 11، إكرام الضعفاء والإحسان إليهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، رأى سعد أن له فضلا عن من دونه، حس أن هو إيه اللي خير على حد يعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، دي برضو كلام للناس القدام انه دي يبقى فاهم المعنى ده كده، فاهم ان الغلابة دول يقول لك عشان الرزق، يربط ما بين ده ومن ده على طول. هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. الامر الاخير 12، الهجرة في سبيل الله، دلوقتي يسيب المكان اللي هو ما عندوش فيه ساعة في الرزق، لكن بضوابط طبعا الهجرة، يعني زي ما بيعمل بعض الناس يهاجر ويسيب مراته هنا 4 سنين و5 سنين وبعد كده تحصل بقى الموبقات والفواحش، وفي الاخر خالص هو لسه بيجيب، الاول جاب البيت وبعد كده جاب سيارة وبعد كده بيجهز العيال وبقى له 15 سنة لسه بيجيب وسايب مراته هنا، ده أمثلة كتيرة جدا وابتلاءات شديدة. هتجينا بقى فتاوى بالشكل ده تعمل ايه؟ انا جوزي بقى له سنة غايب عني وانا مش عارفة اعمل ايه، وبيقول لي علشان خطر انا لو رجعت لازم نقف على حيلنا شوية وافتح مشروع كبير هنا، بس انا محتاجة جوزي، انا خايفة على نفسي من فتنة، اعمل ايه؟ اقول له ايه؟ مش عايز يرجع، وافتح بقى في الموضوع ده. قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت وقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل